الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب العظيمة باب الخزيرة. قال النضر: الخزيرة بأن قال والحرير من اللبن. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيلان بن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عثمان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأنظار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطيع أن آتي مسجدهم وأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عثمان: وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر ارتفع النار، فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: اين تحب ان اصلي من بيتك؟ فاشرت الى ناحيه من البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، وعبثناه على خزير صنعناه، فذهب في البيت رجال من اهل الدار له عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل لا تراه. قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فقال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم كان من سراتي من حديث محمود فصدقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحو ما نزال في كتاب العظيمة، يقول رحمه الله: باب الخزيرة. باب الخزيرة، وفسر الخزيرة كأنها من النخالة، وتؤخذ مع الدجيج تؤخذ من النخالة وتقدم للضيوف، وكذلك الحريرة من اللبن، يعني اللبن أيضا يؤخذ بحق مبنين من السمن ويقدم للضيوف أيضا، هذا من اللبن، الحريرة من اللبن، والخزيرة من النخالة حق عليه. وأما العصيدة اللي يسمونها العصيدة يسمونها السفينة، فهذا من الدجيج الخالص، دجيج خالص تحط معه بور ثم تحط عليه دقيق من البر الخالص أو الشعير الخالص، ثم تذوقه تذوقه تذوقه ثم تقدمه للضيوف. النبي عليه الصلاة والسلام لما نقها علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الحمى جاء إلى التمر يريد أن يأكل الجن مع اللذلة، هذا يضرك، تعال تطلب من السفينة، هذه اللي عصيدة من الشعير أو من البر، الماء يطبخ يفور الماء وهم يحطون عليه الدقيق، دقيق الشعير أو دقيق البر، يحطون عليه يحطون الخروج يحطون يحطونه، ثم إذا بردت يقدمون للضيوف يأخذ من هذه فإنها تجم الفؤاد، كل من هذه فإنها تجم الفؤاد، هذه الكلبينة، عندنا حريرة، عندنا خزيرة، عندنا كلبينة، الكلبينة أخوتهم كلبين. نعم. قال حدثنا يحيى يقول البخاري حدثنا يحيى قال حدثنا الليث قال حدثنا قيلان بن شهاب قال محمود بن الربيع عن عثمان محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك عن عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قعد الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال: يا رسول الله، ان بصره قد قل وانه بينه وبين قومه ومسجده واوديه ولا يقدر يخوض الاوديه ايام السيل، فتعال في بيتي صلي في مكان اجعله مصلى انا ومن يجي عندي في بيتي، اللي يجون عندي اجعله مصلى. قال: سافعل ان شاء الله. فلما صباحا صباح النهار اتاه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وصلى الله على محمد، فجاء الاثنان طرق الباب فاستاذن فاذن له، فدخل عليه الصلاه والسلام، ثم اول ما دخل الغرفه قال: اين تريد ان نصلي لك يا رسول الله يا بستان؟ قال: هنا يا رسول الله. فقدم عليه الصلاة والسلام وصف أبو بكر وعثمان ورجال حضروا معهم وصلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام، وجعل عثمان مصلى، ثم حبسه على حريرة وقيل خزيرة، حبسه عليها، فتسامع الحي كله أن الرسول هنا، فأتوا إلى بيت عثمان رضي الله عنه، فأتوا سلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس، فقال واحد أين مالك بن يسمونه بن دغشن، وهنا قال مالك بن دغشن بن دغشن هو بن دغنة نسميه حنا بن دغنة. قال أين مالك بن إنه كان، قال إنه كان منافق. قال لا تقول هذا، قال يا رسول الله نرى أن كلامه وجلوسه وحياته مع المنافقين. قال هل يقول لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله حرمت عليه النار ودخل الجنة. قال لا إله إلا الله ما فيها رسول الله، فيها لا إله إلا الله وحده، تدخل رسول الله يدخل ضمنه. فإذا يقول قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رسول الله الإنسان لا يتابع رسول الله رسول الله رسول الله، رسول الله ما هو شريك لرب العالمين. فإذا قلت لا إله إلا الله دخلت الجنة الإنسان، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ودخل شهادة الرسول لا شك أنك لازم تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولازم تشهد أنه رسول الله، لكن يدخل ضمن لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهنا يقول من قال لا إله إلا الله دخل حرم على النار ودخل الجنة. الشاهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك، يبتغي نعم يبتغي بذلك وجه الله، يعني مؤمن يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة. باب الأغنط. وقال حميد سمعت أنسا قال سمعت أنسا رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بسبيه فألقى التمر والأغنط والسمنة. وقال عمرو بن أبي أن أنس سمع النبي صلى الله عليه وسلم خيسا. يقول البخاري رحمه الله باب الأغنط الأغنط، يعني ذكر الأغنط، لأنه يجوز أن تسكين فطرة الإنسان. قال سبع خمس من الأشياء باع بر أو صاع شعير أو صاع تمر أو صاع من أقر، ذكره الرسول في الأحاديث حتى الفطرة الإنسان فطرة لك الإنسان صاع من أقر، لأنه يؤكل في السمن. تعالى الله تعالى أحسن طعام وألف طعام. أقول البخاري رحمه الله حدثنا قال هم التعليم قال هم يقول سمعت أنسا قال من النبي صلى الله عليه وسلم بسرية قال قد تمر ولا تتوسل. يقول قال حميد قال أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بالحيث، الحيث شيء مخلوط، أشياء مخلوطة، تمر، شعير، حميد شعير، وغطس وأشياء هذا، أشياء مخلوطة تم حيث، يعني حيث مجموع، شيء مجموع منها، فأولم بالأقص وخبز الشعير وأجناس هذا كله، فشاهد أن الأقص يؤكل مع السمن أجد مع الأطعمة. الأقص هو حليب. حليب تأخذه المرأة، حليب إذا كثر الحليب عند الأعراب من الغنم أو من الإبل إذا كثر حطت الحليب على النار بشكل كبير، ثم إذا طبخ طبخ طبخ طبخ نزلته في الأرض، ثم إذا برد انتهى وبرد خلاص صارت تأخذ بيدها هكذا، تأخذ بيدها عندها حصير مفروش ثم تحط على الحصير، ثم تأخذ ثم تحط ثم تأخذ ثم تحط، ثم إذا نشف صار الأقص هذا اللي ترونه اللي يؤكل أحسن من كل شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه نبي بشر بن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثت خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا واقصا ولبنا فوضع الضبط على مائدته ولو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن وكل الاقط. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان عند خالته ميمونة، فأتت خالته الأعرابية البدوية من حفيدة، فأتت بالربان وأتت بأقط وسمن وأتت بأشياء موديتها لأختها عند أختها ميمونة، أختها قدمتها للرسول عليه الصلاة والسلام، فأكل الرب على مائدة الرسول ولم يأكله هو، لكن أكل من الأقط وأكل من السمن وأكل من النجابة وحرم حفيدة إلى آخره. فلو كان حراما الرد على أبي حنيفة يقولنا حرام، فلو كان حراما ما أكل على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام. وشرب اللبن وأكل الأقط وأكل من الأقط ولم يأكل من الضبط. نعم. لكن أكله خالد، خالد بن وليد أن خالته ميمونة أمه لبابة بنت الحارث الهلالية الصغرى، وهم ابن عباس لبابة الكبرى، وهذه أم حفيدة أختهم وميمونة أختهم، أربع بنات الحارث الهلالي. نعم. باب السلم والشعير. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا أبو بن عبد الرحمن نبي حاتم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول الصلق فتجعلوا في قدر الله فتجعلوا في حبات من شعير إذا سلينا زرناها وقربت إلينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نغيب إلا بعد الجمعة والله ما فيه شحم ولا ودك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب السلق والشعير. باب السلق والشعير. السلق الورد هذا اللي ينبت من الأرض تعالى الله قدس له الطعم له طعم لذيذ مرة إذا طبخت طبخ يحط معه أي شيء يستأكله الإنسان من أحسن الأطعمة اللب كذلك والجزر كذلك السلق واللبس والجزر كله نبات يجعلونه الناس في بيوتهم على محل الماء ينبتون بيوتهم يأخذون يحطون أجل إدان إدان من على أعلى طعامهم إدان الجزر إدان والسلق إدان واللبس إدان وكل خضار يؤكل ثم إدان يطبخون يأخذونه إدان للناس يكفي عن اللحم طعمه أحسن من اللحم يكفي عن اللحم أبيض مجل لحم في اليوم يعني. أحب من هذا وحط بغيت حريرة وحطيب من بر ولا شعير ولا أي شيء إنما يكفيك عن طعمه أحسن من طعم اللحم. يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو حازم قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ وصولة. سهل كنا نفرح بيوم الجمعة ليش؟ لأن في عجوز مجاور في المسجد وتطبخ السلق وتحط عليه حبات شعير تطبخ الشعير الشعير حبوب ما تطحن حبوب حطوا على السلق وتطبخ الجميع يطلع لذيذ مرة يقول فنفرح في الجمعة على جان نمر عليها تكلمنا بسحون الواحد تعطيه طعم يشربون ملعقة أو يشربون كذا وكذا فنفرح في الجمعة علشان الغداء هذا اللي تغدينا إياه ما تسماها لها اسمها. وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة ولا كنا نتغدى ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة والله ما فيه شحم ولا ودك. والله ما فيه شحم ولا فيه يعني أشياء من اللي يأكلون الناس اليوم ما فيه يعني هذا السلك يكفيهم عن اللحم والخضار تكفيهم عن الأشياء الثمينة. باب الناس عندشاء لله. قال رحمه الله حدثنا الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عمان قال حدثنا أيوب عن محمد بن عباس رضي الله عنه من قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا ثم قام فصلى ولم يتوضا. وعن أيوب وعاصم عن كريم بن عباس رضي الله عنه من قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم قام من غدر فأكل ثم صلى ولم يتوضا. يقول البخاري رحمه الله باب النهي في الدين أو النهي في الجائز هذا وهذا باب النهي في أو الناس الشين وهو قطع اللحم بسنونك الإنسان لو تنهج بسنونك هذا يسمى نه أو يسمى نه إن قرأته بالشين جاز وإن قرأته بالسين جاز نهج العبد بالأسنان وقطعه بالأسنان قطع اللحم بالأسنان يسمى نه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا ثم قام وصلى ولم يتوضا. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام تعرق كتبا يعني اخذ منه نهش منه من لحم الكتب ثم قام وغسل يديه وتمضمض وصلى بالناس ولم يتوضا. ابو حنيفه رحمه الله يقول كل ما يطبخ على النار فإنه لازم ينطلق أنه الوضوء لازم تتوضع الإنسان معه. قال وعن أيوب وعاصم عن إكرمة عن ابن عباس. قال وعن أيوب الحديث هذا عن أيوب وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من كده. قال انتشل عرقا يعني أخذ عرق يعني أخذ عرق اللي هو عظم اللحم شراع أخذه من الكتل ثم صار ينهشته واقف انتشله والأذان أذن والصلاة تقام صار ينهش عليه الصلاة والسلام ثم تركه وذهب ثم أضمض وذهب وصلى بالناس ولم يتوضا. باب تعرق العضد. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر قال حدثنا فلان قال حدثنا أبو حازم المدني قال حدثنا أبو الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن ابي قتادة السلمي يا نبي انه قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم فاصطروا حمارا وحشيا وانا مشغول اقصفن عليه فلم يؤذنوني له واحبوا له اني ابصرته فسبت فابصرته فقمت الى الفرس فادرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت واخذت ما ثم ركبته فشددت على الحمار فعذرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا به ياكلونه ثم انهم شكوا في اغلهم اياه وهم حرم فرحنا وقبضوا العتبه معي فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالنا عن ذلك فقال معكم من شيء فناولت العدد فاكلون حتى تعرقا وهو محرم قال ابن جعفر وحدثني زيد بن اسلم انا قائم يسار نبي قتادة مثله. يقول البخاري رحمه الله باب تعرق العظم. باب تعرق العظم يعني كونه يتحرك منه ياكل منه عظم الكتف. الكتف هذا تعرق منه الكتف ولا العضد ياكل منه يتحرك منه ثم تعرق العظم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح قال حدثنا ابو حازم المدني هذا المدني الاصغر ابو حازم سهل بن سعد يسمى المدني والكبير ابو حازم الكبير سلمان الاشجعي يسمى الكوفي ابو حازم الكوفي هذا كوفي وهذا مدني اصغر ابو حازم الاصغر مدني والاكبر اللي هو مولى عزه الاسلاميه هذا من الكوفه هذا من المدينه هذا اللي بين يدينا الان هو المدني سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال كنا عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ثم حول السند فقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال عن ابي حازم المدني قال عن عبد الله بن ابي قتاده ارسله الرسول عليه الصلاه والسلام عينا يكشف البحر ساحل البحر هم محرمون أحرموا من الحليفة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة أحرموا من الحليفة النابر علي أحرموا أبو قتادة أرسله الرسول لأنه خيال عنده فرج وأرسل معه ناس يشوفون الساحل كله يشوفون قريش هل في أحد من قريش ساحل البحر أما فيه فلم يحرم إلا من الجحفة أبو قتادة أحرم من الجحفة والرسول من معه عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة فيقف الشاهد أن أبا قتادة كان جالسا يخطفون عليه عند الناس المحرمين عند الناس المصعب محرمين فأبصروا حمار وحش تمشي كانت حمر الوحش موجودة هنا هنا وهنا موجودة تمشي مع الناس لكن لما طلعت البندق والرصاص أكلها الرصاص فهاجرت إلى بلاد أخرى حمر الوحش وبقر الوحش كان موجود يقتلونه ويأكلونه أكلها الرصاص هاجرت عن البلاد هذه كلها اللي فيها الرصاص هاجرت إلى بلاد أخرى ونزحت ولم توجدها ما يوجد شيء منها إنما بقي الضبع والأرانب وما إلى ذلك. يقول وكان يخطف نعله فأبصر قومه حمار وحش فوجوا لو أنه رآه ففي لحظة رآه فلما رآه قام وركب أسرج فرسه وركب الفرس ونسي الصوف ونسي الرمي فقال عطوني قال لا نعينك على قتله على نحرم ولا نعينك على قتله فنزل مهبطا عليهم زعلان عليهم وأخذ الصوت والرمح ثم شد على الحمار حتى طعنه فلما مات جره إليهم جابوه إليهم لما جابوه إليهم حمر حبرة ثم حطوا ضرب ولعوا الحطب ثم لما طفيت الحطب حطوه في الحفرة حتى نضج جووه شو يعني سمطوه سمط فلما نضج أخرجوا صاروا يأكلون منه فأخذ الكتف هذا كله أخذوا للرسول عليه الصلاة والسلام خبأه لما أكلوا وشبعوا وانتهوا لحقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام فسألوه وقالوا كيف نأكل وحنا ما سألنا الرسول عنه وحنا محرمين كيف نأكل كيف نأكل اللي صادوا غير محرم اللي صادوا غير محرم ولا صادوا لكم أيضا صادوا لنفسه فشاهد أنهم لما لحقوا الرسول عليه الصلاة والسلام سألوه عن هذا فقال أشار منكم أشار روح شيء أو عنتوه بشيء أو أعطيتوه عصا أو صوب أو قلتوا هذا الحمار أو انظر كذا. قال لا أبد ما عاد ما عاد ما ما أشار أحد ولا أعان أحد ولا ساعد أحد. قال قلوا قلوا هل معكم منه شيء؟ فقال بقول نعم يا رسول الله الكتف. يقول فأعطى الرسول الكتف وصار ينهش منه عليه الصلاة والسلام مشي محمود الحمد. باب قد اللعن السكين. قال رحمه الله دهنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن نزوري قال أخبرني جابر بن عمرو بن أمية أن أبا عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقى والسكين الذي يهتز بها ثم قام وصلى ولم يتوضأ. يقول البخاري رحمه الله باب السكين باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري شعيب عن الزهري عن جعفر بن عمرو عن جعفر بن عمرو أمية الضمري. أمية الضمري رضي الله عنه يسمى ساعي الرسول عليه الصلاة والسلام رسول الرسول وساعي الرسول لأنه يسبق الخيل ركب على رجوله يسبق الخيل وإذا ركب على الفرس يفض رجليه في الأرض من طول رجوله وهو الذي يرسله الرسول إلى مهماته هو الذي أتى بهم حبيبة من الحبشة عمرو بن مية الضمري رضي الله عنه. الشاهد أنه يسمى ساعي الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عمرو بن مية نعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يهتز اللحم من شاة من كتف أو من شاة أو من شيء بالسكين ثم لما أقامت الصلاة تمضمض وألقى اللحم والسكين وصلى ولم يتوضأ. باب ما أعاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. قال رحمه الله تهنى محمد بن كثير قال أخبرنا سفيانا للأعمش نبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهى وأكله وإن كرهه تركه. يقول البخاري رحمه الله باب النبي ما عاب طعاما قط ما عاب في عمره عليه الصلاة والسلام طعاما قط إن اشتهى وأكله وإلا تركه ولم يتكلم فيه بشيء لأنك إذا عبت الإنسان عند الناس عابوهم فأنت أترك الناس يأكلونه أنت ما تبي لكن أترك الناس يأكلونه أكلوا رزق هذا من رزق الله تعرفه أتركهم أتركهم لهم هم يأكلونه ولا ما يأكلوا كيفهم. يقول البخاري حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا أبو حازم أبو حازم الصغير الكبير الكبير أبي الشعيب قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال أنا ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. قال أبو هريرة ما عاب النبي عليه الصلاة والسلام طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه ما يحب على الناس. وهذه السنة أنك إذا أكلت حضرت طعام ثم كأنك كره هذا الطعام الإنسان فلا تريد أكله لا تأكل لا تحيب تتركه خلى الناس يأكلون أنت ما تبي لكن الناس يأكلون تتركه لا تحيب الطعام لأنه رزق من الله تعالى تركه ونعمة أنعم الله فيها. نعم. باب النفخ في الشعير. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم انه سال سهلا رضي الله عنه ارايتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال لا. فقلت كنتم تنقلون الشعير؟ قال لا ولكن كنا ننفخه. يقول البخاري رحمه الله باب نفخ الشعير يعني يطحن هم ما عندهم مناقل مناقل ما في زمانهم ما يعرفون المنقل كيف تأتهم؟ فننفقه أكتب طحنهم اللي يطير يطير واللي يبقى نأكله خلاص اللي يبقى التكيد الحب الحب اللب يبقى والبشر يطير خلاص ننفقه ثم يطير اللي يطير يطير ما هو رزقنا واللي يبقى هو رزقنا نطحنه نأكله نخفضه نأكله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان أبو غسان يجوز أن أكون المسمعي قال حدثنا أبو حازم أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي قال قال سائل هل رأيتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال لا. هل رأيتم في زمن النبي نقيا؟ قال لا ما نعرفه. لو كيف تعملون بالبر الشعير بالبر الأشي كيف تنقلونه؟ قال ما نعرف مناقل نحطه الطحن ثم ننفخه اللي يطير ما هو رزقنا واللي يبقى ناكله. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقولون. قال رحمه الله حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بن عباس الجريري عن ابي عثمان النادي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه تمرا فاعطى كل انسان سبع تمرات بعدان سبع تمرات اهداهن عجبا فلم يكن بها تمرتنا عجبا الي منها شدت في مضاقه. يقول البخاري رحمه الله بابو ما الذي يأكل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بعض الأيام ما الذي يأكلونه؟ يقول رحمه الله حدثنا أبو النعمان عالم محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عباس الجريري عباس الجريري قال أنا أبي عثمان النهدي قال أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا. يقول أبو هريرة قسم النبي عليه الصلاة والسلام يوما تمرا أعطى كل إنسان سبع تمرات. يقول وأعطاني أنا سبع تمرات لأن حجبة فأكلتها ولكن ما أعجبت بأحسن من الحجبة لأنها رفقت بأسناني ولما أنضغها أحس بلذة وأحس بطعم وأحس أما التمرة اللي الرقيقة يروح ما أدري عنها أما هذه لا بقيت في أفني أكلها بين أسناني وفي حلقي وتلذ بها وطرية ولذيذة وحلوة لأن الحجبة تعالى الله تقدس تابس على طعم طعمية حلوة طعمية حلوة إذا أكلتها يا إنسان تحس بلذة وتحس حلاوة وتحس بطعمية أما الرطب يروح ما تدري عنها الإنسان نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمر بن جرير قال حدثنا شعبان اسماعيل عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال رايتني سابع سبعه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا طعام الا ورنق الحبله او الحبله حتى يضع احدنا ما تضع الشاء ثم اصبحت بنو اسد تعذرني على الاسلام خسرت اذا وضل سعيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن اسماعيل قال عن قيس بن ابي حازم قال عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى يقول كنا سبع مع النبي عليه الصلاه والسلام قسم علينا تمرات ناكلها يقول ما لنا طعام الا ورق الحبل يقول سعد رضي الله عنه كنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام سبعه انفار ما لنا طعام الا الحبله يعني الحبل ورق الشجر ناكله حتى اننا نبعر كما يبعر البعير ان جاء غنمه وكما تبعر غنمه ما لنا طعام الا الشجر ورق الشجر مثل الجمل ومثل الغنمه نبعر كما تبعرون ما لنا طعام اليوم أصبحنا لا في الدنيا تعجروا من بني أسد جاهز الصلاة وغيره صار أمير صار سعد رضي الله عنه أميرا على الكوفة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيعيروا أنه لا يحسن الصلاة تعجروا من بني أسد لا يحسن الصلاة سعد بن أبي وقاص الذي عاش مع الرسول كل طول عمر الرسول يصلي معه ويصوم معه ويجاهد معه تعجروا بني أسد انظر العالم أعداء الإسلام وأعداء الله ورسوله تعيرون سعد بن وقاص بما عجبت أن تعالى الله وتقدسنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن أبي حازم أنه قال سألت سهل بن سعد رضي الله عنه فقلت ألك لرسول الله صلى الله عليه وسلم النقي قال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله قال فقلت هل كانت لكم بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غلم من حين ابتعثه الله حتى قبضه قال قلتكم كيف كنتم تأكلون الشعير غير منقول قال كنا نطهنه وننفخه وطاف يطير ما طار وما بقي ذريناه فأكلناه. كل البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو حازم قال سألت سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه هل كان لكم هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي هل أكل الرسول عليه الصلاة النقي يعني الطعام المقطع المنخور النقي قال ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام نقيا ما أكل نقي قال ولا نخلت شيء لا تعملوا بالشعير إلا طحنتم ماذا تعملون به؟ هل تنقلونه؟ قال ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه ما رأى منكم. المناخ الموجودة لكنهم ما ينقلون أما أنها غالية ما يشترونها ولا موجودة في زمان من المنخل، ولهذا اسمه هو اسمه يومنا هذا هو اسمه المنخل اللي ينخل به الشعير وينخل به البر وينخل به بعض الأشياء. الشاهد قال ما رأى منخل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كيف كنتم تصنعون بطعيم طحين الشعير طحنتموه؟ قال نحن ننفخه، فاللي يبقى اللي يطير هو مهور الجنة واللي يبقى هو الجنة. قال رحم الله حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصرية فدعوا بابا أن يأكل. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر بقوم يشون حجاج بين يديهم شاة مشوية أو يشونها، فقالوا تفضل يا أبا هريرة، فرفض أن يأكل معهم. قال من الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من الدنيا وربنا حل الطيبات الذين آمنوا حل لكم الطيبات، طيبات من الرزق أباح الله لبني آدم يأكلونه، تأكل إنسان من طيبات رزقك وتشكر ربك عليها يا إنسان واحد من الأمرين. لكن هذا التقشف من أبي هريرة ابتدى بالرسول وأخوات الرسول هذا معه. قال رحمه الله حدثنا أبو الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي يونس بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سفرجة ولا خبز له مرقق، قلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثنا أنا فيه قال عن يونس قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان. ما أكل، يقول أنس رضي الله عنه ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام على خوان، يعني السفرة المرتفعة على خشب مرتفع، ولا على زبرجة ولا على سفرجة أيضا ولا على مرقق ولا أكل مرقق من الطعام. قال بي على ما أكلون؟ قال على السفرة، السفرة يسمونها أمر من قوس النخل ونسج مدورة أظنكم تعرفونها موجودة الآن في الأسواق، تعملنا بعض الأسكان وبعض الأخوان وبعض السيدات يسمونها نسج مدورة ولها عيوة يأكلونها يأكلون فوقها. الآن اشتغلوا السفر اللي صارت تأتي يشترونها بالجملة، يشترونها بالجملة بالكراتين سفر تمدها الإنسان وتأكل فوقها. اشتغلوا عن الخوف، ما عاد يشترون الخوف ولا يوجد الخوف. المراوح هذه الحقة المراوح والسفر الخوف موجودة كانت يأكلون عليها الناس. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال انتباعا حتى قبض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال عن إبراهيم عن الأسود قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن النبي آل محمد ما شبعوا ثلاثة أيام من البر، البر الحق هذا اللي يأتحق يأكلون شعير يأكلون تمر، ولكن ما شبعوا من البر ثلاثة أيام متتابعة ما شبعوا، قد يأكلون يوما ولكن ما يتتابع ثلاثة أيام متتابعة ما أكلوا البر. البر أصله يجي من الشام، البر هذا اللي يسمى البر غالبه يجي من الشام، يعني بر المدينة أو طيب بر المدينة مثلاً أو طيب يجي البر من الشام، النقل الجيد يجي غالبا من الشام. باب التلبينة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكي قال حدثنا الليث بن قيلان بن شهاب عن روان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها بيتم عن لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلا، وخاصة أمرت بمرمة من تلبينة مطبخة ثم سنع سريط فصبت التلبينة عليها ثم فقالت كل منها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تسبب بعض الحزن. يقول البخاري رحمه الله باب التلبينة. وقلنا التلبينة لما كان علي مريض والرسول قال له كل من هذه فإنها تسبب الفؤاد. التلبينة هي يطبق الماء فوق الميكور على تجيب الحرب السنة هاي تسمى تلبينة. أو تجيب خبز تقيه نقي تبرده الإنسان الصحن على سمن على سمن أو مرق لحم تحطه عليه هناك يكون كريم يعني تكون كريم يعني تكون التلبينة غير الكريم. الله أن التلبينة غير الكريم. التلبينة هي هذه تكون تضاف بعض الخبز على ماء ما يطبق حط عليه الكريم. والكريم هو الخبز اللي يخص مرق لحم مرق لحم تفريد تبرده فيه يسمى الكريم. قبل عايشة على ميزة قبل السريد على سائر الطعام. قال حدثنا يحيى. يقول حدثنا يحيى قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عقيل عن ابن شهاب قال عن أروى عن عائشة عن أروى عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تغرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت بحرمته من تلبينة. يقول إنه إذا مات ميت من أقاربها ومن أهلها تجمعوا للتعزية فإذا تفرقوا للتعزية تجمعوا سوتها أمرت بالتلبينة يعني عصيب تكون العصيب يعني أب مقصول تجيب مقصول من شعير أو من بر ثم يحط على ماء يفور يطبخ يطبخ بدر من نوع يخرج أو يجيبون خبز يدخلونه على مرق لحم واحد من الماء. وصفت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة للفؤاد. تقول عائشة إنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل التلبينة فإنها تجم الفؤاد يعني تجم الحجر تجم الحجر من القلب وتجم الفؤاد التلبينة. قاله لعلي حرمه حدث به عدد رضي الله عنه لما نقح من الحمى قال كل التلبينة فإنها تجم الفؤاد وتجم الحجر. باب السريد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا مريم بنت عمران وآسية امراة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب السريد. باب السريد يعني ذكر السريد. حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر وغداك غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة. عمرو بن مرة عن مرة الهمداني. عن مرة الهمداني قال عن ابي موسى الاشعري. عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير. يقول ابو موسى ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول او قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من جدة الا آسيا بنت مزاح ولدت ابن مزاح. قال آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران الثنتين كمل وقبل عائشة على النساء كقبل الشريك على سائر الطعام على ان خديجة افضل الجميع كله كل ما كمل من النساء فخديجة اكمل واكمل لانها بشرت في قصر في الجنة وهي حية رضي الله عنها وارضاها ورفع منازلها. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابي طوال عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله قال حدثنا ابو طوال. ابو طوال قال عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فضل السريد على الطعام فضل عائشة على النساء فضل السريد على الطعام. أرسلنا لكم السريد وهو خبز يحط على مرق لحم مرق لحم على خبز يبت بد ثم يقدم للناس يأكلونه أحد أحسن طعام وألف طعام وأجمل طعام مرق لحم على خبز ينقى وبر أسأل الله السريد بره من أحسن ناس عنه. فعائشة يقول عائشة على النساء تفضل السريد على سائر الطعام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا حاتم الأجل بن حاتم قال حدثنا ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خيام فقدم إليه قصيدة فيها فريد قال فاقبل على عملي قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تتبع التبع قال فجعلت تتبعه بعضه بين يديه قال فما زلت بعد حب التبع. البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن منيع قال حدثنا قال اشعل بن حاتم قال حدثنا ابن عون ابن عون قال عن ثمامة بن انس مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام دعاه خياط على طعام فذهب اليه وانس معه يقول فقدم له طعاما من ثريد يعني امرأة حبه ثريد ولكن قال بالتبة قال بقرع التبة الكبار هذا مثل الحبحة ولا واحد أحيانا يكون لا عنه فتقول أحسن من التبة أحلى تعالى الله تذكر وإلى كيف تذكر صحيح ليس من قرع يقول فقدم له طعاما من الثريد وأكثره تبة من القرع هذا فكان عليه الصلاة والسلام يتتبع القرع وقال كنت أجمعه أجمعه فحطه في حجمه تحته يقول فكنت أحب القرع من ذلك اليوم وأنا كنت أحب القرع من ذلك اليوم. كثير من الناس يزرع القرع لهذا الغرض يزرع في مزرعة إذا كان عنده مزرعة يزرع القرع هذا لهذا الغرض يحب كثيرا يبيعه وإلا يأكله هو أولاده. باب ذات المصموطة والكتف والجنب. قال رحمه الله حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا عمام بن يحيى عن قتادة انه قال كنا ناتي انس بن مالك رضي الله عنه وقباس قائم قال كلوا فما علم النبي صلى الله عليه وسلم راى رغيفا مرققا حتى لحق بالله وراى ولا راى شاة صميطا بعينه قط. يقول البخاري رحمه الله باب ذات المصموطة. باب ذات المصموطة المصموطة هي التي تزرع بماء حار غنمة تذبح ترمى بماء حار ثم ينزع الشعر بعد ما يتحب بالماء الحار يشيلونها من الحار ثم يشيلون الشعر بإذن الله يشيل يمشي معك الشعر ما يحتاج للتنفس يأثر ما يأثر يشيل الشعر يمشي معك إذا صار عليه موية حار وغطسته موية حار ثم بردته يمشي الشعر يمشي معك الناس عنه أجلاب لأنه أجلاب ما ينظر له الجلد هذا يحملونه على جمع الجلد يطلع ما يتخرج الجلد يصير يمتلئون به أما للبن يحطونه قبيل أو قربة أو شيء من هذا. الشاة أنها المصموطة هي التي توضع في الماء التي تيطر كلها بجلدها ثم يأخذون الجلد منها. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال قال قتادة كنا ناتي أنس بن مالك وقباس يقول قتادة بن جعامة السدوسي تلميذ أنس كنا نذهب إلى أنس بن مالك في الكوفة يقول فيقدم لنا البصرة هو سكان البصرة قال يقدم لنا طعاما مرقق يقول ولحما مسموطا فيقول النبي عليه الصلاة كله فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما شبع من خبز مرقق أنا الحين شبعنا يقول أنا بالدعمه أنا الحين شبعنا كما ترون فكله. قال فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحقه ما أعلم أن النبي رأى يقول أنا ما أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رغيفا مرققا قال ولا رأى شاة صميطا بعينه ولا رأى شاة صميطا بعينه ما رآها عند الناس يأكلونها من زمان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر الزهري عن جعفر بن عمرو بن أبي الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتس من كتف شاة فأكل منها فطهي على الصلاة فقام وطرى السكين فصلى ولم يتوضأ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك المروزي قال عن معمر عن الزهري عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية جعفر بن عمرو بن أمية قال عن أبيه عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يحتز من كتف شاة يأكل منها ثم قام يحضر الصلاة فترى غطاء تركها ثم ذهب وتحضر وصلى في الناس ولم يتوضا. باب ما كان السلف يدخرون في بيوت مصدر من الطعام واللحم وغيره. وقال داعشة واسماء صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه صفرة. ولا تذنى خلاد بن يحيى ولا تذنى سبيان عبد الرحمن بن عابس نبي قال قلت لعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس فيه فأراد أن يدحم الغني الفقير وإن كنا لنرفع القراع فنأكله بعد 15 قيل قيل فأضطر إليكم وضحكت قالت ما شبع آل محمد من خبز بر معدوم 3 أيام حتى لحق بالله. قال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. البخاري رحمه الله حدثنا باب ما كان السلف يدخرون من اللحوم يقولون لعيالهم ولعيالهم السلف يأكلون ويدخرون من الطعام من الرزق اللي رزقهم الله فيه. قال وقالت عائشة وأسماء قنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي ربي الصفر. تقول عائشة وأسماء قنعنا للنبي عليه الصلاة والسلام الصفر النبي وأبي بكر لما أراد أن يسافر صنعوا له الصفر حتى سافر. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابد عن أبيه عابد قال قلت لعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكل لحوم الأضاني فوق 3. قلت لعائشة ما النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤكل لحوم الأضاني فوق 3. قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس. ما فعله إلا في سنة واحدة دفت دابة يعني جاءت أعراب في عامين مرة واحدة وردت في المدينة أعراب جاعوا وردتوا بالمدينة فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ اللحوم التي يعطونها الدابة اللي دفت الأعراب اللي جاعوا وقال أعطوا اللي جاعوا هذا لكم ضيوف أعطوهم اللحم لا تتخرون فنهى عنه تلك السنة. لكن السنة الثانية صارت الحمد لله ربيع وصار اللحم كثير ولا جاء المدينة أحد العرب اللي جاء السنة هذه ما جاء السنة الجاية لأنه جاء مطر وجاء عش وكثر اللبن وكثر الغنم وكثر عندهم فلم يأتوا. نهرت السنة التي دابت ولو تكتب المدينة من الضيوف فنهى عن الانتخار لأجل يأتون الناس السياع الذي صاروا ضيوف لهم. أما السنة الثانية فلم ينهى عنه وانتخروا واعملوا ما تشاءون لأنه شبعوا الناس شبعوا أنذر الله لهم المطر وأنبت لهم العش وصار الغنم اللبن كثير واللحم كثير والخير كثير فلا انتهت النهي. النهي عن سنة واحدة وإن كنا لنرفع القراء فنأكله بعد 5. وإن كنا تقول بعد ذلك بعد ما راح النهي وقال ودع الله على المسلمين نأخذ القراء ونرفعه ونأكله بعد 15 سنة أو أكثر. قيل ما اضطركم إليه فضحكت. قيل ما الذي اضطركم إليه فضحكت. قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر معدوم. ما شبع آل محمد من خبز بر معدوم ما شبعوا 3 أيام حتى 3 أيام متتابعة يعني إلا قد يشبعون لكن 3 أيام متتابعة ما شبعوا من خبز بر معدوم بالزمن ما شبعوا 3 أيام متتابعة. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نتزود لحوم الهدي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه فاباه محمد بن عيينه وقال ابن جريج قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينه قال لا. قول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن عطاء بن ابي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نتزود لحوم الاضاحي من منى الى المدينه يعني يذبحون الضحايا من منى ثم يجففون اللحم في المجزره هذه يجفونها يجففون اللحم وسط الراس وسط شيء او قنابل ثم بعد ذلك يجعلونها في المزاوج يجعلون هذا عنده مسجد وهذا عنده مسجد ننقله إلى المدينة ننقل اللحم هذا إلى المدينة. وقال ابن جريج قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة قال لا. قلت ابن جريج قال حتى جئنا المدينة قال لا أطلعنا إلى المدينة يأكلون على الطريق جاي إن اللحم ينتهي أطلعه في الطريق جاي والله أعلم ما دينا من عبيد ولنا من توليت اللهم توفنا مسلمين أحمدنا بالصالحين.